لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله. الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة. أما صفوان في مكة فكان ينتظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأهل مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكلما جاء ركب قال لهم: ما حال عمير؟ حتى جاء ركب فقال لهم: ما حال عمير؟ فقالوا: أسلم. فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا، ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثير. سبحان الله، خرج كي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع داعية إلى الله جل وعلا. كنوز السيرة.